قربت لقيت بيدي شمعت النوار محبوبي ناوي نهدي في قلبي حبك النار والدنيا قربت لقيت جاهلني وجاب النواري في ايديا واستهزاني جاهلني وداب النواري في ايديا واستهزاني العشق صعيب في عشقي وليت غريب العشق صعيب في عشقي وليت غريب مسلم مغلوب وقهري بظلم المحبوب وقلبي مسلوب ووجع ومالي طبيب في حبك ذايق المرار ينادي لك من دار الدار ويتمنى مظهرك حبيب جرحتكم اشفى وحبيت سحر العيني حبكم ولا ما صار ضيعتكم من العمر سنين يلي جرحتكم اشفى وحبيت سحر العيني حبكم ولا ما صار ضيعتكم من العمر سنين ايام الناسين غرام والعوام ما تخلي زين ايام الناسين غرام والعوام ما تخلي زين لا مرض بيك غالب على ملوك فكر فيك ومن عقلي ننسح ماضيك الله يجازيك على ظلمك وهواني عليك الدنيا مزيلها النوار ناديني ونغمة الاطيار طوب يا لاسح في الدنيا حاجات مليحة ما تنشي تستغنى عليها خدمة تخدمها بنصيحة ولا فكرة تخلص ليها في الدنيا حاجات مليحة ما تنشي تستغنى عليها خدمة تخدمها بنصيحة ولا فكرة تخلص ليها وصحبة الخيار اللي تزيدك بقيمة زينك تكبر بيها وصحبة الخيار اللي تزيدك بقيمة زينك الدنيا ما وصل فات ليك انتي نهدي الاشواق وننسى اللي تودي بويها كيف الحب وعرفوه ورو في هواهم بعض الحب والبعض بقى شتافه نحكي للناس اللي حصلوا كيف الحب وعرفوه ورو في هواهم بعض الحب والبعض بقش تقول والدنيا ما مشاتي معهم واللي تعبوا في خصمهم والدنيا ما مشاتي معهم واللي تعبوا في خصمهم قول لهم يكفي شراب الحب عمره ما يشفي شراب الحب عمره ما يشفي الهموم يدفي من البرد اللي فينا مخفي وبرده ما يطفي نار اللي تجدي وما تعفي الناس اللي قبل اختفي